Yeah. قال إنما فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء التي تساقط عليك Thank you. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم.